تسأل لي ما كملناش، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش. راجع بتقول لي ما بينا وتسأل لي ما كملناش، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش. راجع ما بلاش هيفيدك، تعطي وضيعتي من ايدك، يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد ما يعوزهاش. راجع ما بلاش هيفيدك، تعطي وضيعتي من ايدك، يا خسارة بتيجي الحاجة لما الواحد. مش ناسي كلامك في وضعنا، ولا اسود قلبك وعينيك، كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش و...